السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا مقدمات مشوشة وغير مرتبة لعل فيها شيء ينفع الطالب المعتني بالمقنع أو نظمه. ذكرنا من الشروح الشرح الكبير، وقلنا إنه مستمد في غالبه من المغني، بحيث تقرأ الصفحة والصفحتين من هذا ومن ذاك لا تجد فرقا، مع أن صاحب الشرح الكبير لا يقال إنه لا جهد له، بل جهده ظاهر وواضح مع هذا الاشتراك في قدر كبير مما في الكتابين، ولكن حذف منه أشياء وزاد فيه أشياء تمس إليها الحاجة للتفاوت بين الكتابين المشروحين. فالمغني يشرح مختصر الخرقي، والشرح الكبير شرح للمقنع، وبينهما تفاوت، فالمقنع فيه زيادات كثيرة على الخرقي، فشرحها المؤلف الشارح رحمه الله، وخرج بعض الأحاديث زيادة على ما في المغني وكذلك الآثار. فمجرد صياغته مناسبة للمقنع مع التفاوت الذي بينه وبين الخرقي، هذا جهد ليس بالسهل. ترتيب المسائل يختلف، مع أن كتب الفقه في الجملة قريبة من بعض، لكن تصنيف الخرقي على طريقة المتقدمين، وذكرنا في ثنايا شرحه الذي دام 13 عاما أن فيه إعواز كبير وفيه خلل في التصنيف على طريقة المتأخرين التي ضبطت وأتقنت. فالتصنيف على طريقة البدايات كما هو معلوم لا تأتي متقنة مضبوطة كما هو شأن من يأتي بعد من يبتدئ الشيء. يبدأ الشيء يكون له قصب السبق وفضل السبق وأجر السبق، لكن يأتي من يأتي بعده فيزيد عليه، ويأتي من يحرر المسائل بعده إلى غير ذلك. فمما قام به الشارح، وإن كان الناظر المقارن بينهما قد يجد اشتباها أو تشابها كبيرا، بحيث يقول قائل وسمعناه أن الشرح منقول من المغني، هو في غالبه من المغني، وصار الشرح عمدة لمن جاء بعده من الشراح لهذا الكتاب الذي هو المقنع ولمختصره زاد المستقنع الذي طبقت شهرته على الأصل وزادت عليه. وتعرفون الزاد هو عمدة عند المتأخرين، اعتنوا به عناية فائقة، فزادت على الأصل، مع أن الأصل عمدة في المذهب. ويقولون أن الزاد في بلاد نجد عند الحنابلة في نجد مقدم على غيره، والدليل عند حنابلة الشام دليل الطالب مقدم على غيره، وهما كتابان في غاية الأهمية، والوضوح في الدليل وكثرة المسائل في الزاد، وكلاهما متداول ومشروح ومعروف عند طلاب العلم. من الشروح المهمة في الباب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في روايات المذهب، وما يعرض للخلاف العالي بين الأئمة لكن في إطار المذهب، فيستوعب جميع الروايات ويستوعب أسماء الأصحاب وأسماء الكتب، كتب الأصحاب في المذهب. بعض العلماء من شيوخنا يقلل ويزهد في الإنصاف لأنه كتاب مذهبي بحت وعار عن الدليل، حتى قال بعضهم أنه لم يقف على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب إلا 4 مرات، مع أنه يقع في 12 مجلدا، وهذه مبالغة، أنا وقفت على أكثر من ذلك، ومع ذلك يحتاج إليه ويسد ثغرة، لا سيما بالنسبة للمعتنين في مذهب أحمد. والكتاب مطبوع طبعا في مطبعة أنصار السنة المحمدية قبل ما يقرب من 60 سنة في 12 مجلدا، ومن الغرائب أن الطابع والشيخ محمد حامد الفقي ذكر النسخ التي اعتمد عليها، فذكر النسخة الأولى وقال إنها بخط الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. يصير يا شيخ محمد؟ يصير كفيف الله يعفو عنه. الشيخ أعمى، والنسخة بأمر من الشيخ العنقري لأحد طلابه، نسيت اسمه ولا، فالنسخة عندي، الأصل عندي، بأمر من الشيخ، وإذا أشكل عليه شيء راجع الشيخ وصحح له، ويعلق الشيخ على بعض المواضع. فالوهم هذا ما يمكن أن يمشي على أحد، يقول بخط الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ومعروف أعمى الشيخ. والشيخ حامد رحمه الله له أوهام، وفي طبعاته في بعضها ما لا يوثق به، فمثلا شرح الكوكب المنير سقط منه في موضع واحد أكثر من 200 صفحة، والخطأ والصواب في أكثر من 50 صفحة لما صحح الكتاب. هذان الكتابان من أهم شروح المقنع، فإذا أضيف إليهما المبدع، وبالفعل إبداع في الشرح لابن مفلح، والمستعجل الذي لا يصبر على هذه الكتب الطويلة يستفيد من حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهي مطبوعة في 3 مجلدات. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اختصر الشرح الكبير والإنصاف وجمع بينهما في مجلد واحد وسماه مختصر الإنصاف والشرح الكبير، مطبوع متداول معروف. صاحب الحاجة العاجلة يقرأ فيه ويستفيد منه، وإلا فالأصل الشرح الكبير والإنصاف والمبدع، لكن كتب تنقطع دونها الأعناق، كتب كبيرة جدا، وطالب العلم ما هو محصور على هذا الكتاب أو على شروحه. لو التفت إلى التفاسير ماذا يختار من التفاسير؟ التفاسير التي فيها 20 مجلداً، 30 مجلداً، 10 أكثر فأقل، العمر لا يستوعب هذه الأمور، لكن طلاب العلم من القدم كل منهم ينحى المنحى الذي أو الطريق الذي يرتاح إليه. فمن طلاب العلم الذين صاروا علماء من اتجه إلى التفسير، تجد عنايته في التفاسير وعنايته في الكتب الأخرى أقل، ويشارك في جميع العلوم. ومنهم من اتجه إلى الحديث، ومنهم من اتجه إلى الفقه وغيره، وكل ميسر لما خلق له. صاحب الإنصاف له كتاب اسمه التنقيح المشبع، هو المشبع انتقاه من كتابه الكبير الإنصاف، ونقح الروايات وحررها في جزء، أخذه من 12 جزءا. هذا الكتاب التنقيح مع المنتهى، مع المقنع، التنقيح مع أصله المقنع، جمع بينهما ابن النجار في كتاب أسماه منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، والشويكي في كتاب اسمه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. المنتهى عند المتأخرين هو أقعد بالمذهب وأمتن وأجود عبارة من غيره، حتى قالوا إن المذهب عند المتأخرين ما اتفق عليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، متفق عليه في الإقناع والمنتهى، فإن اختلف فالمنتهى أقعد. ونقل، قرأت نقلا عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن التوضيح للشويكي أفضل من المنتهى. أنا ما قارنت بين الكتابين، لكن هذه نقول يستفاد منها. نأتي للنظم. النظم 910 صفحات، كل صفحة فيها 17 بيتا، كم يكون الناتج؟ 17 في 910، ها؟ إذا حذفنا العناوين، أنا قلت في الدرس الماضي، بين أنا متردد لأن ما عددته بدقة، بين أن يكون أقل شيء 12 وأكثر شيء 14. إذا حذفنا التراجم، تراجم الأبواب، يصفي منه 14. بعد الدرس قال لي طالب من الطلاب، أنا عادت من الكتاب 6000، النونية 6000، ما تجي ربعه، نونية ابن القيم. بعض الطلاب يستعجل، وما أدري هل طبعه الاستدراك، وهذا عليه أن يتثبت، أو يمكن ما عد إلا مجلد. نعم، قلت له أنا بعد درس، قلت له ما عدت إلا مجلد، قال لا، لكن من باب إحسان الظن. الشيخ عبد العزيز بن سلمان له كتاب في الفقه ألفه على طريقة السؤال والجواب، سماه الأسئلة والأجوبة الفقهية، ضمن الكتاب منظومة ابن عبد القوي، فكل باب ينتهي منه من أبواب الفقه بأسئلته وأجوبته يردفه بما جاء في النظم. وأنا اتصلت عليه رحمه الله قبل 20 سنة وأكثر، وقلت له ما النسخة التي اعتمدت عليها، لأني بحاجة إلى نسخة صحيحة. قال أبدا، ولا يحتاج إلى نسخ ولا شيء، والنسخة صحيحة واعتمدنا على المطبوعة ومحققة. قال جزاك الله خير، رحمه الله ورحمة واسعة. أن الكتاب الذي هو عقد الفرائد قالوا إن فيه نسخة في جامعة الإمام قديمة مصورة عن مكتبة سيستر بيتي التي صورت الجامعة جميع مخطوطاتها، وقالوا إن فيها مسح كثير وأخطاء الكتاب المطبوع عن نسخة الشيخ قرناس ابن إيش؟ الشيخ قرناس اللي طبعت عنها نسخة المكتب الإسلامي. قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس، وهي نسخة متأخرة سنة 16 بعد و200 بعد الألف. هنا نسخة محفوظة بالمكتبة السعودية التابعة للإفتاء، وكتب مخطوطات المكتبة السعودية كلها وضعت في مكتبة الملك فهد الوطنية، ووضع في المكتبة السعودية نسخة مصورة، صورنا هذه النسخة وهي نسخة الشيخ عبد الله بن عايض من أهل عنيزة، كتبها الشيخ ترى شيء متعوب عليه أظنه ضيع وقت الشيخ كتبها سنة 1292 بعد نسخة قرناس، خط نسخي جميل ومرتب ومنظم. هذه النسخة آلت إلى الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وعليها اسمه، ثم إلى ولده الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحم الله الجميع، وكتب الشيخ محمد بن عبد اللطيف كلها في المكتبة السعودية، أخذنا منها صورة. ونسخة شيخنا الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود المشيقح هذه معي، نسخها من نسخة الشيخ عبد الله بن عايض. ليلة الاثنين المبارك الموافق 13 من شهر ذي القعدة من شهر سنة 1068 و300، هذه آخر نسخة. المقصود أنها نسخ متأخرة وتحتاج إلى تعب في التصحيح ومراجعة المراجع التي رجع إليها المؤلف، وتعب مخلوف إن شاء الله. والله يحتاج إليها شيخ في تصحيح المطبوع، المطبوع فيه أخطاء كثيرة. بنراجع المخطوطات والمطبوع يحتاج إليها في تصحيح المطبوع فيه أخطاء. لعل النسخ المحققة في 45 رسالة علمية لعل قاموا بشيء من ذلك كما هو المظنون بهم. بقي الكتاب في المقاطع الوعظية التي ذكرنا منها في الدرس الماضي في كتاب الجنائز، بس بن أشير إلى اختلاف في النظم. قال في كتاب الجنائز: ومن سار نحو الدار 70 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. وفي كتاب الوصايا قال: ومن سار نحو الدار 60، ما قال 70، هناك قال في الجنائز 70 وفي الوصايا قال: ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكان قدي. وفي الحديث الصحيح: أعذر الله لامرئ بلغه 60 في البخاري. فالستين ظنت الله المستعان، وأعمار أمتي بين 60 و70، فأنا ما أدري لماذا قال 70 في أول الأمر، ولعله كان أنشط وأشب وأصح وأمله أقوى وأبعد، ثم لما وصل هذا الموضع انتابه شيء من أعراض الدنيا وقال 60، قصر أمله. ها؟ جنائز خلاص انتهى، مات. كنت تنظر إلى الباب، كنت تنظر إلى الباب ومات وانتهى. في الجنائز أني أعطاه أبعد الأجلين. إيه، مر أمتي بين 60 و70. أو 69، يعني ما كمل 70. الله المستعان، رحمة الله عليه. ومولود سنة 630، مات سنة 699، 69 سنة ما كمل 70، رحمة الله عليه. والله المستعان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد شرف الإسلام قدوة الأنام مفتي الفرق. الأصل هذا المقنع، مقدمة المقنع. إيه؟ إيه؟ نقرأ في مقدمة المقنع. لا، ما عندنا هذا. سم، هذا لا يوجد في نسخة. سم، هذا ما عندنا فيه شيء. لا، هذا المقدمة. ها؟ شو؟ في نسخة من النسخ؟ أي نعم. نعم. قال الشيخ الإمام العالم العلم مصورة؟ النسخة مصورة فيها شيء؟ سم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد شرف الإسلام قدوة الأنام مفتي الفرق أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. الحمد لله المحمود. وأيضا في اختلاف في النسخة هذه التي النسخة شين، ما في كل ما ذكرت. يقول: قال الشيخ الإمام العالم الأوحد الصدر الكبير شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه. يعني هذه من المقدمات التي يذكرها النساخ، ليست من كلام المؤلف. ها؟ المقصود أن مثل هذه الأشياء التي فيها ذكر للمؤلف وأوصاف وألقاب وثناء ودعاء، هذه ليست من كلام المؤلف، ولا يمكن أن يقول ابن قدامة مثل هذا الكلام ولا غيره من الأئمة. العلماء المعروفين بالعلم والعمل. فمثل هذا يفتتح به الناسخ، الذي ينسخ الكتاب يذكر هذه الأشياء، والذي يهمنا ما بعده. سم. الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. الشيباني عندك؟ لا، ما عندي الشيباني. نعم. اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه، وسطا بين القصير والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام، عرية عن الدليل والتعليل، ليكثر علمه ويقل حجمه، ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعا لحافظيه، نافعا للناظر فيه، والله سبحانه المسؤول أن يبلغنا أملنا، ويصلح قولنا وعملنا، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه. كتاب الطهارة. ونافعا برحمته لديه. والله كذا عندي يا شيخ. ما في؟ ما في. هو موجود؟ ايش اللي معك؟ ها؟ هو اللي معه. ما استفدنا شيء. ونافعا. ايش عندك؟ ونافعا برحمته لديه. لا، عندنا ونافعا لديه بس. عندك؟ ها؟ كم؟ وأنا برحمته. أخ سليمان التي بخير. طيب. أين؟ ترى النسخة اللي عندي أنا جبت الأسبوع الماضي أقدم من نسخة الشيخ، وفيها عنايات وتعليقات وأشياء كثيرة جدا، لكن مع الأسف أن الورقتين الأولى والثانية سقط من الكتاب، وما نسخه من المقنع، إنما نسخها من الإقناع. من الإقناع. نقرأ شيء؟ ها؟ أقرأ. اشتغل الطهارة. سم. بشرح. سم. تكلم على المقدمة. سم. شيء يسير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال. الحمد لله، الحمد عرفه الأكثر بأنه الثناء على المحمود بالجميل الاختياري، وتفسير الحمد بالثناء رده ابن القيم بحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء غير الحمد. لله، الله هذا علم على الذات الإلهية، وهو الاسم الأعظم عند بعض أهل العلم، ويختلفون هل هو مشتق أو أصل. فكثير من اللغويين يقولون هو مشتق من المصدر الذي هو الألوهة أو الإله، من آلهة يأله إلهة فهو إله، فالأصل إله، وأدخلت عليه أل صار الإله، ثم سُهل بحذف الهمزة. فصار كما يقولون والعهد عليهم الله بالترقيق، ففخم تعظيما لشأنه. والخلاف في كونه مشتق أو أصل يعترض عليه على من يقول إنه مشتق، أنه لا بد من أصل يرجع إليه وهو المصدر. المصدر أصل المشتقات، والله جل وعلا تعالى عن ذلك ويتقدس لكل له أصل. والذين يقولون مشتق يقولون المراد بذلك الوزن، زنة هذه الكلمة، بغض النظر عن أن لها أصل أو لا أصل لها، لكن زينتها زينة المشتقات، كما قالوا في الذي خلق السماوات والأرض، قال بعضهم إنه مفعول مطلق وليس المفعول به، ليس مفعولا به، لأن السماوات والأرض لم يقع عليها فعل الفاعل، بل هو مفعول مطلق، لأن الخلق وقع بها لا عليها. والذين يقولون مفعول به يقولون أن الزنة زينة المفعول به، والسياق سياق مفعول به، فهي مخلوقة ومصنوعة، فهذا حقها أن تكون مفعول به، ولو لم يكن لو لم يقع عليها الفعل، لأنهم يعرفون الفعل المفعول به أنه من وقع عليه فعل الفاعل، وهذه لم يقع عليها. ومن ينحو إلى أنها مفعول مطلق كأن الداعي له إلى قول ذلك أنه يرى أن الخلق هو المخلوق، الخلق هو المخلوق، مثل يقول المبتدعة الفعل هو المفعول. الحمد لله المحمود الذي أحمده الخلائق كلها على كل حال في السراء والضراء، وإلا في الأصل أنه أن الحمد يكون في مقابل ما يحمد عليه، والله جل وعلا في جميع أفعاله محمود، سواء كانت مما ينفع أو مما يتضرر به البعض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينفع فيما يسر يقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وفي غيره يقول الحمد لله على كل حال عليه الصلاة والسلام. فالحمد المطلق الذي لا يختص بالنعم بل يعم المفعولات كلها مما هي ما هي من النعم أو من النقم. إذا فرغت قيل الحمد لله على كل حال، وهنا قال المؤلف على كل حال. وموقع قوله الذي تتم به الصالحات في نهاية الكتاب وليس هنا. الدائم الباقي، الدائم الباقي هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء بلا زوال، بلا زوال يعني لا يزول ولا يحول، بل هو الدائم أبدا سرمدا أبد الآبدين، ولا أمد ولا نهاية له جل وعلا. الدائم الباقي إما أن تكون أسماء أو أوصاف، إذا لم تكن من الأسماء الحسنى فهي أوصاف صحيح. نعم. بلا زوال الموجد خلقه، الموجد خلقه، كلها صفات لله. المجرور لفظه باللام، خلقه مفعول لاسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. الموجد خلقه، لو قال موجد خلقه بالإضافة. الآن لا هل تجوز الإضافة ولا تجوز مع نعم ولا المضاف إليه الثاني؟ قال ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. وهل الإضافة لفظية أو محضة معنوية هنا؟ إذن لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. على غير مثال، ما فيه مثال سبق ووجد الخلق على مثله ابتداء، لا مثال له سابق. فالله المبتدئ وهو المبدي وهو المعيد على غير مثال سابق، العالم بعدد القطر، العالم بعدد القطر من الأمطار وأمواج البحر وذرات الرمال. عدد القطر هل يمكن إحصاؤها؟ نعم. جاء في بعض الآثار أن الملك ميكائيل يكيل هذا القطر قبل أن ينزل من السماء، وهذا على القول بأن المطر ينزل من السماء حقيقة، على القول الثاني وهو أنه يتبخر من البحار ويرتفع إلى السماء إلى جهة العلو ثم بعد ذلك ينزل. أيهما أرجح؟ من السماء حقيقة، والآثار التي تدل على أن ميكائيل يكيله ثم ينزل، هذا يقول به جمع غفير من السلف والخلف، ما هو قول قريب عهد بربه. ابن القيم يرجح أنه يتبخر من البحار، والشاعر يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج لهن نئيج. شربنا من ماء البحر ثم يرتفع إلى الجو، متى لجج خضر لهن علو. ها خضر، متى لجج خضر لهن نئيج. نعم، لهن نئيج لهن أصوات. وعلى كل حال ليس فيها نص ملزم. هذا توسط يرجع إلى أصل ولا تمخيخ؟ يقول سمعت؟ يقول ابن رجب يقول نفس كلامك. الله يعفو يسامح. العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال. استغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا قال رحمه الله ولا يعزب عنه، يعني يغيب عن نظره ولا علمه مثقال ذرة. أصغر المخلوقات صغار الذر أو الصغار من النمل في الأرض ولا في السماء. ولا تحت أطباق الجبال، ولا تحت أطباق الجبال. إذا كان من أراد أن يخفي شيئاً كما يفعل بعض السحرة قاتلهم الله، يجعلون سحرهم تحت قواعد البنايات الكبيرة ليخفوها عن أنظار الخلق، ويجعل العثور عليها مستحيلاً، فكيف بما تحت أطباق الجبال يعلمها الله جل وعلا؟ ألا يعلم هذه التي أخفاها هذا الخبيث؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يعني هذه تقرأ الآية على ما في السياق أو على ما في القرآن. سمي شيء تقرأ عليه؟ هذا تضمين بلا شك، تضمين للكلام بما هو قرآن في الأصل. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير آل، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى المختار من بين سائر الخلق وآله أتباعه على دينه، والخلاف في الآل معروف عند أهل العلم على أقوال، ولكن أتباعه على دينه هو الأصح لدخول الأزواج والذرية. نصلي على محمد وآل محمد، الروايات الأخرى وأزواجه وذريته، فيكون المراد الأتباع، فيكون أعم من الآل الذين هم في الأصل أهل من جهة النسب، ويدخل آله من جهة النسب إذا كانوا من أتباعه دخولا أوليا. ها؟ إيش قال؟ إيش يقول؟ هنا لمعة، الله تمراجع أنتم، أنت هو انتقد في هذا لكن يمكن توجيهه. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير آل، واقتصر على الصلاة دون السلام، والامتثال إنما يتم بالجمع بين الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. وانتقد النووي في شرح مسلم الإمام مسلم حينما اقتصر على الصلاة دون السلام وأطلق الكراهة، وأطلق قال يكره إفراد الصلاة عن السلام والعكس، وخص ابن حجر الكراهة بمن كان ذلك ديدنه، يعني عادته المستمرة أنه يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي. والنووي نفسه في بعض كتبه اقتصر على الصلاة، والإمام الشافعي في بعض كتبه اقتصر على الصلاة دون السلام، وأبو إسحاق الشيرازي في بعض مؤلفاته، وكثير من أهل العلم، وبعضهم يحصل ذلك منه غفلة لا سيما إذا طال الكلام. أما إذا قال صلى الله عليه وسلم ما رأينا أحد يقتصر على الصلاة دون السلام، ما يقول صلى الله عليه، لكن إذا طال السلام نسي السلام، إذا طال الكلام. وهنا اقتصر على الآل دون الصحابة، والأولى أن يذكر الصحب، لأنه إذا كان الأهل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، فلهم حق علينا، ونصروا الرسول ونشروا الإسلام، لهم حق علينا أن نصلي عليهم كما نصلي على الآل صلاة دائمة. ها؟ وين؟ لكن إفراد الآل المذكورين، نعم، على على على على العرف السائد، والعرف السائد لا سيما في اصطلاح بعض الناس، وصار شعارا لبعض لأهل البدع، فننص على الصحابة لأنهم ينابذونهم العداء من هذا الباب. صلاة دائمة بالغدو والآصال، يعني في أوائل النهار وآخر النهار. أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، ومبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، كما بقول لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا قطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه يبنى على الضم، وإذا أضيف يعرب قد خلت من قبلكم، وإذا قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه فإنه يعرب مع التنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبلا. يختلفون في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال مجموعة في قول الشاعر: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب. قال حتى قال بعض منا هي فصل الخطاب: ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان أو سحبان وكعب ويعرب. ثمانية أقوال. فهذا ألف واقع في جواب الشرط، هذا جواب الشرط وما بعده، والإشارة فهذا كتاب. إن كانت المقدمة كتبت في وقتها، يعني قبل بداية الكتاب، فهي إشارة لحاضن في الذهن، وإن كانت بعد الفراغ من الكتاب فهي إشارة إلى حاضن في الأعيان. هم عرب ولا عاجم؟ غير عرب. أسماؤهم أعجمية بلا شك، ولذلك تمنع من الصرف، ولا يمنع أن يتفقوا أو يتفق الأعاجم مع العرب في بعض الكلمات، تكون هذه الكلمات ما تواطأ عليها اللغات أو بعض اللغات. في الفقه كتاب، مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، كررناه حتى مل الكلام فيه. فهذا كتاب في الفقه، قالوا كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، قالوا هو المصادر السيالة التي تحصل شيئا فشيئا، وأصل المادة الجمع، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، إلى آخر ما قيل في ذلك. والمراد المكتوب. في الفقه، فقه قالوا في اللغة الفهم، يفقه قولي يفهم قولي، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200. رضي الله عنه: اجتهدت في جمعه. يقول ابن قدامة رحمه الله المؤلف: اجتهدت في جمعه وترتيبه، يعني جمع من الأقوال والروايات في إطار المذهب المروية عن الإمام والمخرج على أقواله وإلى غير ذلك من مصادره والكتب التي جمعت المسائل على مذهب الإمام أحمد ممن سبقه، جمعه منها ورتبه على هذا الترتيب الموجود في الكتاب وإيجازه اختصاره. إيجازه الإيجاز الاختصار، والمساواة يعني يكون الإيجاز بحروف أقل من المعاني، والمساواة بحروف مساوية للمعاني، والإطناب العكس، تكون الكلمات والحروف أكثر من المعاني، وتقريبه تقريبه بين يدي طلاب العلم. يعني لو هل سهولة وقرب الكتاب هذا مثل سهولة وقرب العمدة؟ لا، العمدة أسهل، لكن لو جبنا المغني وحطيناه بجنب هذا كم يتطاول عليه من طلاب العلم؟ المبتدئين ما جرب أحد، لكن هذا مقرب بين يدي طلاب العلم ومسهل وميسر لهم، وسطا بين القصير والطويل، القصير مثل العمدة والطويل مثل الكافي والمغني، وجامعا لأكثر الأحكام، جامعا لأكثر الأحكام مما يحتاج إليه في الطلب وما يحتاج إليه المسلم ليتعلم ويتفقه في دينه. عرية عن الدليل والتعليل، عرية عن الدليل والتعليل، مع أن المختصر الحجاوي زاد من المسائل على ما مثله يعتمد، على ما في المقنع. عرية عن الدليل، هذه المسائل والأحكام عرية يعني خالية عن الدليل من الكتاب والسنة والتعليل بذكر العلة والحكمة، ليكثر علمه ويقل حجمه، وحجمه صغير، والمسائل فيه كثيرة جدا وفيه علم غزير، ويسهل حفظه وفهمه، يسهل حفظ الألفاظ وفهم المعاني على طالب العلم، ويكون مقنعا لحافظه، مقنعا لحافظه، ومن هنا أخذ اسمه، لكن يكون مغنيا ليكون عمدة، والثالث ليكون كافيا، فأخذت الأسماء من هذا، ويكون مقنعا لحافظيه نافعا للناظر فيه، حقيقة نافع، لأن عبارته أسهل من عبارة الزاد، لأن ذاك اختصر بل اعتصر ليقل الحجم أكثر، وفيه مسائل زائدة، من لازم ذلك أن يكون حجمه أكثر، لكن الاعتصار واختصار الكلمات والاقتصار على الألفاظ التي تجمع أكبر قدر من المعنى يحصل قلة الحجم. والله المسؤول أن يبلغنا أملنا، يعني الآمال عند المسلم في الخير والزيادة منه ينبغي أن تكون ديدنه، ولا يكفي ولا يكتفي بالأمل، بل لا بد أن يصحب الأمل العمل، أن يبلغنا أملنا ويصلح قولنا وعملنا. أمله في بداية هذا الكتاب أن يكمل الكتاب، وأملنا في بداية شرحه أن يكمل الشرح، ويصلح قولنا وعملنا، ويجعل سعينا مقربا إليه، ويجعل سعينا وأعمالنا خالصة لوجهه، مقربة إليه وإلى جنته، ونافعا برحمته لديه. والله أعلم، صلى الله على محمد. ها؟ لا، الدرس القادم من النظم، مقدمة النظم. ها؟ هذا الشكوى الله، أنتم اللي تبغونه. الصلاة الإبراهيمية أكمل الصيام؟ لا، لفظ السلام يا شيخ ما هو فيها والله صحيح. وش صح؟ الامتثال يختم بقولك صلى الله عليه وسلم، هذا الامتثال. إن زدت فأجره ثابت. أنا بجيب النسخة حقة الشيخ سليمان إن شاء الله. إذا كان ما يشكل عليه شيء. زاد منظوم، نظم الزاد.